ولا نعتقد أن هذا ينقص المكانة أبدا، بل ينبغي علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا سبيل للجنة إلا بمحبته ومتابعته عليه أبدا، لأن الله أحب، وهذا الفضل الذي خصه الله عز وجل. والله لو أن الإنسان رزق من العلم البصيرة ما يتأمل فيه آيات الكتاب في تعظيم الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وإجلاله وإكرامه عليه الصلاة والسلام شيء يعني يكاد يصل فيه إلى درجة عظيمة من المحبة لهذا النبي. تكفينا عن كثير من الأشياء والمحدثات، تأمل كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. تقول عائشة رضي الله فلن ولينك قبلة ترضاها. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح عن الصديق بن الصديق رضي الله عنه وعن أبيه ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك. أي مقام وصل إليه أحد مثل هذا المقام الذي شرف الله به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مع هذا كله إذا عاتبه سبحانه يعاتبه يد على العفو قبل المعاتبة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك قبل أن يقول له لما أذنت لهم صلوات الله، يقول له عفى الله عنك. إكرام لنبيه وإعظام له عز وجل، إشعار لنا بأننا نقدر ونوقر عليه الصلاة والسلام ونملأ قلوبنا بحبه وإكرامه. ولم يكن فيه ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يبين هذا الفضل الذي خصه به ربه ويقول أنا رحمة من مهداه، أنا رحمة مهداه. فيا له من مقام ويا له من منزلة. نحن شفت النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد لأن عندنا بينات من كتاب الله صلى الله عليه وسلم تعرفنا بقدر وتعرفنا بحقه ومنزلته. لم يخاطبه الله باسمه المجرد، ما قال يا محمد يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولما يعاتب كما ذكرنا يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، حتى أنك لو تقرأ الآية ما تدري من الذي عبس. ثم ما يقول له عبست، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. ثم تأتي آيات القرآن كلها تشريفا لهذا في دلالاتها وسياقاتها تدل على مقامه وعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. فكل مؤمن يعتقد هذا اعتقاد جازم، لا يظن احد ان القول من المولد بدعا على انه انتقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم او نص حرمة النبي صلى الله عليه وسلم او انه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اذا فعلنا هذا هو الغلو، هذا هو الغلو. ان ما انصف ان يظن ان من قال من المولد بدعا انه ان ان ان ان قائل ذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم او لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، بل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اننا نريد ان نبتدع وأن نسير على نهج بعلمنا العلم الجاز، أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المنتهجة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. وأدب الله هديه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا زيادة ولا نقص. فلا يجوز للإنسان أن يزيد ولا يجوز له أن ينقص ولا يجوز له أن يبدل، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا محبته ونشرنا بزمرته. وأوصي طلاب العلم إذا نبه الناس بأمر مهم جدا، وهو أننا ننصح الناس بالتي هي أحسن وألا ننفر. فنعم ينبغي أن يبين الحق ويبين السنة والبدعة، ولكن ينبغي أن لا يغلو الإنسان في يعني نصح الغير والتوجيه، لأن إذا كنت صاحب السنة ينبغي حبك للسنة وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر من خلال أساليبك وطريقة توجيهك وإرشادك. فكم من أناس رأيناهم وهم يتمسكون بأمور ويظنون أنها سنة، والله يعلم يعني من قرار في قلبهم أن يريدون الخير. فلما نصحناهم ووجهناهم عدلوا عن ذلك. والله إني لأعرف رجلا كان شديدا في أمور يتوسع فيها ويحدثها، فلما ذيئ له الحق والله إني اليوم أغضبه على تمسك السنة. وعاش أكثر من 35 سنة، كل يدعبنا في الثانية عشت أكثر من 35 سنة بعد بلوغه يعني من قارب 50، يقول أنني أواجه أناسا ينفكرونني أكثر من المهدي، ما جاءني أحد بالذي أحسن، ما جاءني أحد، كل من جاءني جاءني يصف في وجهي ويخاصمني ويفرد عني. قلت حتى ولو خاصم كان من بغي أن تتقبل الحق، لكن قل لي أنا خصومتي أنا رجل عصبي ولا أقبل أحد. ثم إذا كان لي عدو يسوي سمعتي ينبغي أن لا أدين عدو على غيره، ينبغي أن نهد من السورة ولو كنت فظا غليظ القلب لم يفرض من حاله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور. وقل مع اليهود الذين هم أعداء فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ بعد ما ذكر فضائحهم وعداء الإسلام فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فأعرض عنهم. الأمور التي ينبغي أن يسمو بها المسلمين الكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة وأن نغير كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا ننفر عن دين الله عز وجل وأن لا نكون حجرة عذرا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عز وجل يهدينا إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم.